صحيح اتغيرت انت خلاص صحيح اتغيرت انت خلاص نسيت العشرة يا سيد قلبي والإخلاص نسيت العشرة يا سيد روحي والإخلاص بيجي الظالم بيجي الظالم بيجي الظالم بيجي الظالم نسيت الناس نسيت الناس نسيت جنبك عمري كان أملا يفرد يا غرام الروح جنبك عمري كان أملا يفرد يا غرام الروح زهور بتملى دنيا يا بالهمان تفوح زهور بتملى دنيا يا بالهمان تفوح بعدك يا ما بتألم حزين وانوح يا ما بتألم حزين وانوح غريب انا غير اهل غريب انا غير اهل غريب انا غير اهل قلبا حزين مجروح وحيد مجروح حزين مجروح بحبك عمري ما تنكرت ما جفيت حرام يا غالي انا طول عمري ما حنيت بحبك عمري حنيت لغيرك يوم ولا تمنيت لغيرك يوم ولا تمنيت خلافك ريدة ما حبيت خلافك ريدة ما حبيت ولا غنيت أغاني الفرحة ما تهنيت وقبل لقانا ما حسيت بطعم الدنيا من تبين بقي الظالم بقي الظالم بيجي نسيت الناس نسيت الناس نسيت الناس.